الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. بلي. ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة، عدنا عناوين متعددة تضح من خلال ما تقدم، عدنا عناوين متعددة. العنوان الأول اللي تضح هو الاستماع إلى الغيبة، هذا حرام أو جائز؟ قلنا نقدر نقول من خلال العلوي السامع أحد المغتابين بالحرمة وناقش الشيخ، قال هاي أكو قراءتين، قراءة التثنية وقراءة الجميع وقراءة الـ شنو الأظهر، قراءة شنو التثنية، لعله الأظهر همات من باب أنه إذا طرح ان هذا اللفظ اللي يحتمل إرادة التثنية منه ويحتمل إرادة الجمع، زين من نفس سياق العبارة السامع احد المغتابين او المغتابين، ذيك بيها مؤونة اكثر بلحاظ سياق ومفردات الجملة. الجمع يحتاج الى مؤونة أكثر، يعني لو كان المناسب أن ينبه، وحيث لا ينبه كأنه هذا أظهر، لعله لهذه النكتة وإلا أظهرية من أي بعد. فهم نلاحظ التعبير أحد، وهم تلك شنو بالنظر إلى أحد يصير شنو ظهور في كلمة المغتابين أو المغتابين في المثنى ظهور إلها، وإلا يبقى احتمال إرادة الجمع، لكن قلنا هذا أظهر، ذاك بمؤونة أكثر. فباعتبار ظهور المثنى والمثنى همات شنو قلنا احتمالين أكو بيهن، واحد أظهر من الآخر ولا نكرر، لأجل ذلك الشيخ انتهى إلى عدم حرمة الاستماع، لكنه قوب يبقى الاحتمال موجود. بالنتيجة أن هناك عنوان وهو الاستماع، حرام مو حرام هذا مو مهم، قلنا الشيخ انتهى على عدم الحرمة، جناب قد تنتهي إلى الحرمة، تقول لا هذا ظاهر في إرادة الجمع، أو تقول مثنى لكن الاحتمال الثاني اللي ننتهي به إلى حرمة الاستماع أنا أستظهره. العنوان الآخر النهي عن الغيبة، نهي ترده، هذا إذا صدر من عنده محرم ترده، النهي عن المنكر واجب. الأمر الثالث اللي يقع البعث عنه هو الرد غير النهي في ذهن الشيخ قدس الله نفسه. انت هم ترد قد وهم تنهى، يعني هذا اللي جالس امامك ويستغيب قد تقول له انت ما يجوز لك ان تستغيب، حرام هذا، وبنفس الوقت الرد يكون قد يكون واجبا. شنو المراد من الرد؟ نصرة المغتاب بالفتح، نصرته ينصره، الرد هذا المقصود. هسه ليش أقول لك أنت تقول الرد غير النهي والرد بمعنى النصرة؟ هذا لأنه ورد في روايات أن القادر على الرد وما يرد، مثلا ما دام خذل المغتاب الله يخذل مثلا في الآخرة أو في الدنيا أو هذه نستفيد من عدها. يعني أكو عدة عناوين وردت في الروايات، رد نصرة، ذني لما تقراهن لعله تستفيد من عدهن أمر واحد، متى ما أطلق الرد أريد به النصرة أيضا، ومتى ما أطلق النصرة أريد به الرد أيضا. نفس الشيء للي. لكن يبقى هذا الرد أو هذه النصرة، هل هي مثلا ماذا، هل هي واجبة مطلقا أو لا؟ مو واجبة مطلقا، وإنما واجبة مع الإعجاب، فأعجبه إذا واحد استغيب يم شخص أختيب شخص بمحضره وأعجب الأمر هنا خذله الله فلم يرد، فأعجبه فلم يرد. هذا صرحنا نقرأ الروايات نشوف الروايات ألسنتها مختلفة، واحدة رد الرد، واحدة النصرة، واحدة أخذ عنصر وحيثية الإعجاب فأعجبه، فيتبين الرد إذا الغيبة ما كانت عاجبتك من أول، لأن المغتاب كان أخوك أخاك، فهنا لما ما عجبك هنا مو واجب النصرة والرد. هذا بعد لابد من الوقوف عند الروايات. لكن الشيخ الأنصاري على كل حال ذكر بشكل مطلق الرد، وانتهى إلى أنه مثلا ماذا واجب، كما سنشاهد ذلك من خلال قراءة الروايات. قال: ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة طبيعي، أنت لازم توقف قد عند هذه الروايات، تقف وتشاهد أنه موضوع الرد ما هو اللي قلنا قد يقال مقيد بما إذا أعجبه، واثنين أقول لك هذا الرد واجبون أو لا. من تفهم أقول لك واجب؟ شلون تفهم أنه واجب؟ مرة بشكل عام، مرة يقول لك رد عليه، وهذا من الأمر، الأمر ظاهر بالوجوب، ومرة تفتهم ذلك الوجوب من أنه شنو تتوعد على تركه، يقول لك إذا أتركت الرد أدخلك النار، هذا تفهم من عند الرد شنو يعني واجب، وإلا إذا مو واجب ليش تدخلني النار؟ أو مرة أشوف لا، إذا ترى تركت الرد بالدنيا ما أشوف خير، هذا بدلالة على الوجوب. وقد بعض الأعمال نستجير بالله اللي هي مو حرام نفعلها، آثارها التكوينية شنو، آثارها الوضعية ماذا، أشوف ما أشوف خير. المو ورد بالرواية اللي يقتل أبوه إذا كان الأب مستحق لسبب لسه ما أرد أذكر معه، قال له يقصر عمرك الإمام سلام الله عليه، قال له جائز تقتل أبوك لكنه يقصر عمرك كما ينقل، قال له ما أريد هالعمر هذا. واضح مضمون. بعض الأوقات الشاهد على أنه شنو، إذا سويت إذا رديت أطيك كذا 70 حورية و70 قصر، كل واحدة قاعدة بقصر، هذا معناه واجب؟ لا، خل المستحبات هم ما تزقد أكو أكثر من هذا أمات. فالمهم أن تستفيد من الدليل، من التعبير تستفيد شنو الوجوب. بحثنا عن الرد، هل الرد بمعنى النصرة واجب أو لا؟ وإذا واجب إيش وقت واجب؟ أما واجب فلا تجيب لي رواية رجاء أن تقول لي من رد نصره الله، هذا ما لي دلالة، لازم لو تجيب لي واحدة بها خيزرانة محترمة نستجير بالله على ترك الرد، لو يقول لك شنو رد أمر وجوب. أما تجيب لي ثواب، تجيب لي آثار مترتبة على هذا، ما يدل هذا صح. وثبتنا واجب الرد، ويا حصة واجبة مطلقة لو ضيقة، واضح لو؟ هذا سؤال ثاني. من سمع، من استمع إلى غيبتين مطلقا لازم ينتصر إلى المغتاب بالفتح أو لا؟ حصة ضيقة مو كل استماع، هذا هم لابد من مراجعة الروايات السابقة لما نقرأ نشوف نشير إلى ذلك. واضح المطلب؟ طب خلي نشوف. قال ثم إنه هذا اثنين صار لو ثلاثة، الاستماع، النهي عن المنكر، وبعد النهي عن الغيبة، وبعد شنو قلنا؟ الرد. فذن ليصير خلط خصوصا بين النهي وبين الرد. أي بعضهم إجا قال لا هاي سخل أبقيها إلى موضعها أحسن ليصير خلط وخبط. قال بس لا أنسى إن شاء الله. قال ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة. فعن هاي وجوب رد الغيبة أقول لك إيش تستفيد من عنده؟ خل أحكيها هاي صحيح. بعض الأوقات تبقى بالقلب وجوب رد الغيبة إيش تستفيد من عدها؟ طبيعي إيش تستفيد من عدها؟ مو من عنوان الشيخ الأنصاري، من روايات. ستعجي الشيخ الأنصاري هو جاي يصوغها، أنا المهم كلام المعصوم سلام الله عليه. يعني أقول له لا تستغيب، هذا رد الغيبة. لو لا الثاني شنو قلنا؟ هذا لا تستغيب، يعني لا تستغب، لا تغتب. الصحيح أنا سامعني أقول إيه أو شنو رد الغيبة؟ لا، الانتصار إلى المغتاب، هذا رد الغيبة. الشيخ الأنصاري قلنا شنو قال؟ قال ذن اثنين مو واحد، عدنا نهي وعدنا رد. بعضهم ايش قال؟ قال لا واحد ذني. هسه لما نوصل الى محله لعله اشير. جيد. قال فعن المجالس باسناده عن ابي ذر رحمه الله عن النبي صلى الله عليه واله من اغتيب عنده اخوه المؤمن. التفت لهن بالله، شوف ايش تستفيد منهن. من اغتيب عنده اخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره، نصره الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة. أقول لك هذا شنو هذا؟ هذا يدل على أنه حرام، إذا يعني واجب أن ترد خذله ما ينصرك، يعني الله بالدنيا ما ينصرك الله بالدنيا، شكل ما خذلت الله ما تتركك في الآخرة، خذله في الآخرة ها؟ أي ما يخالف خذله في الآخرة مو معناه يعني دخول النار. صيح هناك نستجير بالله، كل أحد ما يعرف فيها هالحالة هي ارشاد شيخنا، اي سبب النتيجه الى انه تترتب هذه الاثار عليك. اذا ما ساعد اخوك لا تساعد، من حفر بئرا شلون وقع فيه؟ هنا انا اذا هذا رد فعل انه راح يخذل هو بالدنيا والاخر. خب الحاصل ما تقدر تقول والعباس استظهر من هذه شنو وجوب الرد، ذا تقدر كل شيء ونحوها بني ونحوها عن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي. هذه وين رواها؟ الصدوق بإسناده فيه. وعن عقاب الأعمال بسنده عن النبي، ذيك بمثلها ونحوها عن الصدوق. أكو غير رواية وعن عقاب الأعمال هم للصدوق بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن لم يرد عنه وأعجبه مو بس وإن لم يرد، لا ورث جقاره وقام شنو جيبوا الشاي. أنا استجير بالله استأنس، لون وعد لمن يستأنس إلى كان عليه كوزر من اغتابه. قلنا أنا سجل العقاب بعد هذه، لكن قلت شنو؟ دارج. إعجاب أكو. إيه وهذه إذا نكتة الإعجاب هنا رأيتها ذات مد خلية راح توجب تقييد الروايات الأخرى المطلقة اللي تجيك تقول شنو من لم يرد موت له لا شنو كلامه بس يتنافى تنافي ما يخالف مثبتا وأعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة إذا كان وحدة ملاء إذا في مقام التعديل وحكم واحد بعد هنا يصير تنافي هذا بعد حسب الاستظهار حسب استظهارك من جيد بس هذه لابد من الالتفات إلها على كل حال ما يغمض واحد عينه عنها كلمة شنو هذه الرواية الأخرى وعن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام في حديث المناهي عن النبي صلى الله عليه وآله من تطول على أخيه تطول من مأخوذة من الطول الفاضل والسعة تفضل على أخوه وسع على أيه بالنتيجة هذه زين هنا نتفضل تفضل على أخيه توسع ما إلى معنى هنا تفضل على أخيه من خلال رد غيبة وسع عليه ما أكو إذا يطي فلوس يطي كذا وسع عليه أما إذا أنا إيه المراد المعنى الأول الفضل خب والمراد من عنده بالنتيجة شنو النصرة الرد هتشلولة يعني من نصر أخاه فرد الغيبة عنه قال من تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخر فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة استفتهنك كان عليه كوزر من اغتابه 70 ليش 70 ذاك وزر هذا مثلا شنو 70 ليش هالزيادة ليش الشيخ الأنصاري يريد زيادة وإلا هذه بيها دلالة على الوجوب ليش لأن رتب الحرمة على عدم الرد عفوا رتب العقاب على عدم الرد والعقاب إذا ترتب على عدم الرد يظهر أن الرد شنو واجب وإلا ما إلى معنى على تركه عقاب المستحب أو الكذا جيد لكن يبقى ليش 70 قال ولعل وجه زيادة عقابه أنه إذا لم يرده عليكم السلام تجرع المغتاب يشوف شنو يضحكوا له سيضحكوا له أنا أقولها يضحكوا له ويستمعوا له وما ينهوا وما يردون فيتجرع يغتاب شخص آخر أو يغتاب في مجلس آخر من اللي جرأ سكوتك وعدم ردك واضح قال ولعل وجه زيادة عقابه أنه إذا لم يرده تجرأ المغتاب على الغيبة فيصر على هذه الغيبة وغيرها جيد توجيه والظاهر هنا وصلنا إلى إلى هذا اللي قبل شوية قلنا عندنا 3 أمور عناوين استماع نهي عن الغيبة الرد إيش فسرنا الرد انتصر نصره هم ما قلنا شنو معنى الرد معناهما واحد مثل الفقير والمسكين بناء على إن ذكر افترقا وإن اجتمع افترقا وإن افترقا اجتمع هسه هنا الشيخ الأنصاري يأكد هذه القضية يقول يا بتر لا تغفلون الرد غير النهي النهي تقول له اسكت لا تستقبل لا تغتبل آخرين الرد لا تنتصر للمغتاب من وقعت عليه الغيبة في النهاية هاي خب هنا البعض اشكل على الشيخ. شوف قال على انه شنو معنى تقول الرد غير النهي؟ الرد هو النهي، لانه الرد المقصود به شنو يعني؟ يعني هذه الجملة التي قيلت في حق زيدين أردها؟ أقول له لا، هذا مو هتشي، هذا مو فاسق، هذا مو، أو لا أرد يعني شنو؟ أمنع وأدفع هذا القول، مو المقول فيه، مو القول المقول فيه، أرد هذا القول. يعني هو ظاهر الأخبار، هذا حسب ادعاء البعض، ظاهر الأخبار أن أرد أصل القول، وهذا لا يعني، لا يعني إلا، ليس إلا شنو؟ نهي عن المنكر، مو أرد شنو المعنى الذي قيله، وهو أن فلان والله يشرب الخمر، فلان يفعل الكذا، فلان مثلا يعني الشيء المكروه حسب تعريف الغيبة. عيب مستتر أو مستتر أو مكشوف يكرهه، ولو مكشوف يكره، فهذا هم ما تلتفتوا له. لكن الشيخ قلنا شنو؟ يفرق بين هذين الأمرين، الرد والنهي. قال والظاهر أن الرد غير النهي عن الغيبة. شنو المراد؟ النهي عن الغيبة واضح، قل له اسكت حرام هذا. المراد به الرد اتضح مما ذكرنا قبل قليل، الانتصار للغائب طبيعي، على انتصار للغائب بما يناسب تلك الغيبة. مو يقول هذا يأكل هواية تقول والله لا عالم، ستبين قول يا با يأكل هواية لأنه شنو هذا ضعيف البنية، الدكتور قايل كذا كذا ايه هتجي، توجيه بما يلائم مو توجيه بما لا يلائم. قال والمراد به الانتصار للغائب بما يناسب تلك الغيبة، فإن كان عيبا دنيويا انتصر له بأن العيب ليس إلا ما عاب الله به من المعاصي التي من أكبرها، أنت جاي تذكر أخوك بما يكره، التي من أكبرها ذكرك أخاك بما لم يعبه الله به، وإن كان عيبا دينيا وجهه بمحامل تخرجه عن المعصية. فإن لم يقبل التوجيه، إذا ما يقبل التوجيه ما بيها محمل، جي يا محمل، هو جاي ينادي بأعلى صوتي أن جاي أسوي فلان شيء لأجل كذا، شلون أوجهه لما قاعدين هكذا. هو صرح قال فإن لم يقبل التوجيه انتصر له بأن المؤمن قد يبتلى بالمعصية. الشيطان ترى قاعد بالمرصاد لكل واحد، دير بالك ترى أنت هم لا سمح الله في يوم من الأيام ترى تقع في ما لا يمكن لك توجيهه. قال بأن المؤمن قد يبتلى بالمعصية، فينبغي أن تستغفر له، ينبغي أن تهتم له، لا أن تعير عليه، وأن تعييرك إياه لعله أعظم عند الله من معصيته ونحو ذلك. زين. ثم إن الفروع يتكلم بها الشيخ الأنصاري، يقول الغيبة إلها كذا، نستجير بالله حرمة سيئة تسجل في حق، أفرض 50 سيئة، هذه قد يتضاعف العقاب، عقاب المغتاب، فيما إذا كان ماذا قاعد هنا يأكل بلحم أخيه، نستجير بالله، بس هو طاب دخل قام مولانا أهلا وسهلا مكانكم اي شاغر اللي عبر عنه نستجير بالله في الروايات بذي اللسانين. نقرا بعد ذني ما بهن شيء، اذا اكو اشاره نشير. قال ثم انه قد يتضاعف عقاب المغتاب اذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره، المغتاب الاول بالكسر الثاني، وهذا وإن كان يقول هو أهلا وسهلا بحد ذاته في نفسه شنو حرام لو مباح، لو مباح بلكت ممدوح عمات. ايه الانسان جيد جدا، انا بقلبه يضمر حقد على اخيه نستجير بالله، لكن لما يلقاه مو فقط ما يظهره، يظهر المحبة. جيد التصنع في مثل هذه الموارد لعلها جيدة. ايه التصنع المنبوذ المذموم، هذا التصنع الثاني اللي مورد البحث، ان يتكلم لمن يدخل يصنع، اما ان يسكت في غيابه عندما يدخل يتصنع، هذا جيد ما بي شيء. فيقول على انه هذا التصنع وان كان في نفسه ما بي اي مذمه ومو حرام، عمل مباح، لكن ماكو مانع ان الشارع المقدس يرتب عليه عقاب اذا اتعنون بعنوان اخر، وهو ان شنو الذي يتصنع ان كان في ظهر اخيه غيبه اخيه المؤمن يذكره بسوء، ففي نفسه مباح، لكن اذا اتعنون بهذا العنوان انه مع غيبته يذم مع حضور انه راح يصير ايه حرام، ماكو مانع. قال وهذا وان كان في نفسه مباحا، الا انه اذا انضم مع ذمه في غيبته سمي صاحبه ذو اللسانين وتاكد حرمته، يعني وتتاكد تنزل الملائكه. ولذا ورد، نجيب لك بعض الروايات، ولذا ورد في المستفيضة أنه يجيء ذو اللسانين يوم القيامة نستجير بالله، وله لسانان من النار. هذا لسان المدح بالحضور، وإن كان مو لسان من نار، لكن إيش وقت يصير لسان من نار؟ إذا كان بالغياب ذاك اللسان أطول يأثر على هاللسان. لسان أعبر مع الله. قال فإن لسان المدح في الحضور وإن لم يكن لسانا من نار، إلا أنه إذا انضم إلى لسان الذم في الغياب صار كذلك، أجاركم الله وإيانا. هذه رواية. رواية الأخرى وعن المجالس بسنده عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم أفضل الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه في وراء من ورائه فقد انقطعت العصمة بينهما. شنو ربط كل شيء لك طاهر بمسألة هذا؟ شلون دليل هذا؟ شلون دليل؟ يحتاج إلى بيان، لعله هذا المقصود، سواء كان فيه ما فيه، لكن السهنانة هاي ما له ربط، فقط انقطعت العصمة. شنو انقطعت العصمة معناها شنو؟ واحد منا داير وجهه، واحد منا داير وجهه، يمشون يوم القيامة على الصراط، ها مثلا. مو أنه بعد حرام فعل، حرام وين هذا حرام؟ ها لعله أنه هذا التعبير ورد وين؟ في البهتان. والبهتان همات لا شك في تضاعف عقابه. إذن عرفت شات، عرفت هاي اللي قلت كل شيء لك طاهر، عرفت شنو هذا التعبير انقطعت العصمة وين ورد؟ هذا تقريب الاستدلال بهذا الاستظهار، وإلا هذا شنو جايب الشيخ الأنصاري؟ شلون بدلالة على تضاعف العقاب؟ أصلا ريحة عقاب ما أكو هنا. احنا المفروض على أنهم مفلسين من الدليل، ما عندنا دليل على تضاعف العقاب، نريد هذه نستفيد من عدها. وهي لما تقراها شلون تستفيد من عدها؟ شو ما بيها ظاهر الأولي ماذا؟ لا يكشف عن الحرمة تعدد العقاب، فلا بد أن تضيف شيئا، تقول يا بهذا التعبير ورد في بعض الروايات البهتان اللي هو لا شك في تعدد العقاب فيه، فإذا هنا هم كذلك، هذا فيه ما فيه استظهار. وعن الباقر عليه السلام: بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه يمدحه في وجهه، يطري أخاه شاهدا شاهدا يعني في وجهه بحضوره، ويأكله غائبا، إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله. نستجير بالله. ما دلالة فيها شيء؟ ها؟ أي؟ لا ما فيها دلالة على الحرمة. أي هم نفس الشيء. واعلم أنه هسه أكو فرد مطلب آخر، وهو عندنا بهتان عنوان نستجير بالله، وعندنا هذه الغيبة الاغتيال. البهتان أن تقول ما ليس فيه. هسه هنا يقول على أنه على البهتان قد يطلق الاغتياب، هذا إذا يطلق هناك راح يكون العقاب متعدد، يمكن أن يقال العقاب متعدد. ليش؟ لأن هذا جامع بين مفسدتين، هم الكذب من جهة البهتان أو هم من جهة شنو؟ الغيبة. ذكره بما يكرهه، سأقول لك بما يكرهه مما فيه ومما ليس فيه. قال: واعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان، يعني عنصر الواقعية مأخوذ وين في الغيبة، بينما عنصر الخلاف الواقع وين مأخوذ؟ فذل شلون يجتمع؟ ما تقول لي شلون يجتمع؟ التفتت شنو لو لا؟ إذن شلون يجتمع حتى تقول يتعدد العقاب؟ عم يصير عنوان الكذب موجود وعم يصير عنوان الغيبة، مو الغيبة لازم شنو؟ مو كذب حتى يصدق غيبة، والكذب يعني مو واقع، ما إلى واقع حتى يصير كذب، وإلا هذا مطابق للواقع ما يسموه كذب، بل حرام من جهة أخرى مو حرام من جهة الكذب. ممكن بما فيه خو، بما فيه خو، هذا واضح سادة. ولذا تقول هذا أصلا مو غيبة، حرام، هذا بهتان، يعني أي يعني تسلب هذا العنوان عنه. على كل حال هنا أنا يحتاج إلى تأمل، مو فرد شيء واضح، يحتاج إلى بحث، مو تمر علي بشنو بسطر سطرين وفي أمان الله. بالعكس تماما، بالعكس شنو العرف، يعني أنه يرى إنسان أنت يا عرف ذول الناس خمان، ذول الناس هو قدامه يقول استغبتك، هو جاي يحكي ويا لحلة حصل مو بظهر حقيقي، ست ذول قومتش بطفي الناس ممكن يعرفون صدق ذول ما هذا يقول اغتبتك، هو يذكره بالخير يقول اغتبتك، يرى أنه شنو ذكره في ظهر الغيب وهذا غيبة، حتى لو كان مدح لعله، يا بس أن ماذا أمي ما عاجين عليه برج أي. ذهب زيد إلى المسجد، يقول له أي ذكرناك أنا اغتبناك، ما مسوي فرج أو سموه مسجد بدل المثال اللي لا يعد، بس مشكلة سي. على كل حال ذوق المتشرع، ذهن المتشرعة، عرف المتشرعة، عرف الكذا لابد شنو، هذا فرد بحث آخر، ولا يقولون العرف هو. واعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان، وهو أن يقال في شخص ما ليس فيه، وهو أغلظ تحريما من الغيبة. جيد. ووجهه ظاهر. هسه البعض يحاول أن شنو يقول يابا ترى الغيبة قبيحة والبهتان قبيح، لكن الغيبة ما يعد افتراء، أما البهتان افتراء، عنوان الافتراء هو أقبح من عنوان الغيبة، بعد ما يحتاج، هو هذا هو قياساتها معها تقدر تسويها، ما يحتاج إلى بعد أنه عنوان وإلا عنوان وعنوان، هذا شويون قد يستشكل فيه، يعني يشكل عليه. زين. من جهة من الجهة التي ذكرناها من أنه عنوان الغيبة أخذ فيها مطابقة الواقع، بينما عنوان الكذب أخذ فيه مخالفة الواقع، فشلون يجتمع ذني؟ قال: وهو أغلب تحريما من الغيبة، ووجهه ظاهر لأنه جامع بين مفسدتي الكذب والغيبة، ويمكن القول بتعدده إذا صار مجمع. وبعد لعله على القاعدة تعدد العقاب حينئذ، لأنه صدر منه عنوانان أمران: كذب وغيبة، ولكل منهما. ويمكن القول بتعدد العقاب من جهة كل من العنوانين والمركب. هسه هذا شنو مقصوده من المركب؟ عطف تفسير. خب حلو، هذا عطف تفسير، وإلا المركب ما له فرد وجود غير بحيال العنوانين، هو المركب هو نفس العنوانين. فإذا يريد عطف تفسير فحلو، إذا يريد لا مو عطف تفسير، خب ما له فرد وجود مستقل غير وجود العنوانين، بل هو عين العنوانين. خب، وفي رواية علقمة عن الصادق عليه السلام: حدثني أبي عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه. لا تقول لي هنا أنا هم ذكر بأنه اغتاب بما ليس فأطلق الغيبة على البهتان. لا، هنا قد يكون الاستعمال اللغوي الإمام مو الاستعمال الاصطلاحي، يعني ذكر في ظهر الغيب ذكره بما ليس فيه، مو إذا واحد قدامه ويذكر ما ليس فيه أقل قبحا مما ما موجود، لأن موجود يقدر يدافع عن نفسه، لا أقل يقدر يدافع، أما ما موجود مو اللي يدافع عنه. فيكون واحد الروايات عنوان البهتان عنوان ثاني انه ذكر اخيك المؤمن بما ليس فيه، اي ظاهرا هيك، بس هذا انا ما اقدر، بس ظاهرا هذا يعني مو انه عنوان شنو منت يعني انتزاعي او كذا. حسب ما اذكر في احد السيد الامام عنده في بحث الرهيب يذكر اصلا يقول لم يرد هذا العنوان بهذا، والغيبة إطلاقاتها تشمل ما يرد مثل عنوان الغيبة. إذا أمكن مراجعته ولو بعد يوم يومين جيد جدا، جزاكم الله خيرا، إذا يمكن جيد جدا. بس إحنا هم كذلك، بس سألتوا ما دام بذهنكم المصدر. خاتمة: وكان المغتاب، فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير، نستجير بالله. خاتمة: في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه، ففي صحيحة مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام: ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. وروي في الوسائل أو روى وكشف الريبة شيد الثاني عن كنز الفوائد للشيخ الكراتشكي عن الحسين ابن محمد ابن علي الصيرفي عن محمد ابن علي الجعابي عن القاسم، الرواية ضعيفة ظاهرا، عن القاسم ابن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام عن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للمسلم على أخيه 30 حقا لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو، أي تقدمت الإشارة إلى بعض، يغفر زلته ويرحم عبرته، بلي، ويستر عورته ويقيل عثرته، يخلص من الخطيئة، فيخلص من الخطيئة يقيل من شنو يعفو عنه، أي يعني عثرات شنو يسامح عنها، ويرعى بلي ويقبل معذرته ويرد غيبته ويرد يرد ويديم نصيحته ويحفظ خلته ويرعى ذمته، يعني يرعى العهد اللي بينه، ما ينقض العهد اللي بينه وبين أخيه، ولو العهد اللي مثلا شنو الله كتبه بين المؤمنين. ويعود مرضه، أنا حسب ما عندي موجود لعله عندكم بالنسخة تختلف نبهوني، ويشهد ميتته. ميته عندكم؟ جيد جيد. ها ميتته صار شنو هذا؟ هذه نسخة خف ميتته مو الميتة، هذا قلنا الميتة للحالة، من مات ميتة جاهلية، الميتة لا الجسد الميت يقال له اسم لل. ويجيب دعوته ويقبل هديته ويكافئ صلته، يرد الجميل ويشكر نعمته ويحسن نصرته ويحفظ حليلته ويقضي حاجته ويستنجح مسألته، يعني يسعى في تحقيق النجاح، نجاح المسألة الحاجة اللي يطلبها، ويسمت عطسته. ورد في التسميت همات، هذا همات غريب، إذا شنو يقول لك بينك وبين هذا المسمت يم يم، لعله في الرواية قل له يرحمك الله. أي وورد أيضا لا بأس سامع أنا هاي الرواية سريعا أنقلها، ورد على أنه أحد الأصحاب كأنه شاهد الإمام، مضمون اللي بذهني، شاهد الإمام الساوية أو مع غيره لما عطس قال له شنو مثلا؟ يرحمك الله يرحمك الله. الثاني عطس بعد يوم أو نفس اليوم بعد وقت، الإمام ما قال له يرحمك الله، فتعجب قال له ليش سيدي؟ ولا هذا شو واحد تقول له يرحمك، اثنين أتهم تشيع ذولا مو أنهم، قال له هذا ما مضمونه لم يؤدي إلينا حقنا، كأن ها ما رد عليه فقط. أي ما قال له يرحمك الله الإمام، قال له السائل تعجب رقم واحد قال له يرحمك الله، الرقم اثنين ما قال له يرحمك الله، مع أنه رقم واحد ورقم اثنين اثنيناتهم من الشيعة من الأصحاب مثلا، ليش سفرق الإمام في التسميت؟ هذا سمت ذاك لم يسم، قال عليه السلام هذا الثاني اللي ما جاوبته لم يؤدي إلينا حقنا، لما عطس ما قال مثلا الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين مضمونها، لم يؤدي إلينا. خب ويرشد ضالته ويرد سلامه ويطيب كلامه، إذا شويون كلامه مو كذا يعدله يرتبه، إيه ويبر إنعامه يقبله ولا يرده، ويصدق أقسامه، إذا حلف يمين كذا مو يقول له رأسا تكذب أنت، تكذب تحلف بالله، ويوالي وليه ولا يعاديه وينصر، ولا يعادي يعني شنو؟ ولا يعادي نفس الشخص أو ولا يعادي وليه، وينصره ظالما ومظلوما، يقول انصر أخاك الكذا، ما أجيب مقولة أحد الرؤساء ما أجيب، يقول شفنا مكتوب انصر أخاك الكذا ظالما أو مظلوما ومظلوما، وينصره ظالما ومظلوما. خب هنا نصد الإمام لرفع الشبهة الكذا، قال فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه، إيه مو إذا سكت قد يشجع ويظلم مرة أخرى، فيرده عن ظلمه، وأما نصرته مظلوما هذا واضح، هذا على القاعدة ينصره مظلوما فيعينه على أخذ حقه. بعد ولا يسلمه يعني ما يخذله، إذا بهذا المعنى نأخذه راح يصير ولا يخذله عطف تفسير يصير، واضح. ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ويكره له من الشر ما يكره لنفسه، ثم قال صلى الله عليه السلام صلى الله عليه وآله ساي من تتمة الإمام لعله هذه من كلام الرسول كان صلى الله عليه وآله أنا من تتمة الكلام ثم قال عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة يوم القيامة يوم الإفلاس يقوم بعد بشكل نستجير بالله الغريق يتشبث بمن بالطحلب فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه. هنا الشيخ الأنصاري فيما سبق وهنا يؤكد هذا المعنى ويكرر يقضى له عليه مو المعنى أنه يعاقب لأن هذه الحقوق اللي ذكرت قطعا أكو قسم من عدا ليست واجبة أكثرها مو واجبة يعني بحيث يعاقب عليها أي بلي غير رد السلام أو غير رد الغيبة بمعنى النصرة لعله البقية شنو أي مو لم يقل بحرمتي سأجيب لك ثالث كذا سأذات راجع أي. أي لا ذاك أهم ما أتقد شنو بمعنى آخر أي وأنه الخيانة أي. ما قال على أنه يعتدي على يحفظ أي على كل حال هذه المذكورة ما يمكن القول بحرمتها فيقضى له عليه كذا هذا شلون توجه هناك ذكر توجيه الشيخ الأنصاري هنا هم يذكر يعيد التوجيه يقول المقصود يعني يوم القيامة لما يجون يصنفون المحاسبين احنا ان شاء الله شنو ايه هاسات الطب ان شاء الله بحق اهل البيت سلام الله عليهم فهؤلاء عندما يصنفون قسم أكو ذول اللي مراعين حقوق الإخوان ذول شوية تسهيلات أكو إيه شلون الصلاة إذا مثلا بيها تسبيح الزهراء سلام الله عليها لعله شنو بيها أذان وإقامة شويونها أسرع للكذا بيها جبر سبحان الله والحمد لله جمال المسافر مال أذني إهنا لما ذول الإخوان إلهم شنو امتياز مأدين حقوق الآخرين ذول أسويون يتعاملون وياهم معاملة أخرى أما هذا اللي ما مأدي حقوق الآخرين هذا شنو أسويون حال تسويون إيه مو حرج لكنه قال والأخبار في حقوق المؤمن كثيرة والظاهر إرادة الحقوق المستحبة التي هذه ليش لأن أكثرها قلنا مستحبة سوى اثنين ثلاثة ذني هنا إرادة الحقوق المستحبة التي ينبغي أداؤها وإذا مع إرادة الحقوق المستحبة فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيقضى له قال ومعنى القضاء فإذا هذا جواب عن إشكال مقدر ومعنى القضاء لذيها على من هو عليه المعاملة معه معاملة من أهملها بالحرمان عما أعد لمن أدى حقوق الأخوة بس هذا أقول لك مقنع مو هو شنو هذا ما قالت فيقضى عليه لا. قالت له سلو قايلة فيقضى عليه نقول أقعد هنا ما لك امتياز حالك حال البقية أما يقضى له شو تسوي له أعيد له واضح بعد يعني ذاك راح يصير الامتياز مو هذا يفقد الامتياز الشيخ الأنصاري ناظر إلى فقد الامتياز لهذا وهذا حلو لكن الرواية يظهر من عدها شنو إعطاء امتياز لمن يعني أكو صنف آخر انقعد منا أنا شو نقول له نقول له تعال بويا أنت ترى حقوقك ما أديت إلك من قبل الأخوان تعال إلك امتياز نعم احتمال إن شاء الله مراد الشيخ الأنصاري إذا هذا قبله أنه نقول له تفضل لم يقضى لك بينما أنت قضيت ما عليك تعال أنت بس هذا بعيد لعله عن الرواية أي واضح المطلب ثم إن ظاهرها وإن كان عاما هنا الرواية قالت للمسلم على حسا مو احنا نريد نتكلم من حيثية المسلم. تتمة الحديث الى غد ان شاء الله بحوله وقوته وسلامة الامام الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.